لزوال الدنيا أهون على الله من قتل المؤمنين بغير حق. لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمنين بغير حق. روى الطبراني في معجمه الصغير عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. أهل السماوات والأرض يجتمعون على قتل مسلم واحد بغير حق لأدخله الله النار جميعا. هذه حرمة النفس، هذه الحرمة التي جعلها ربنا سبحانه للنفس. وهذا القاتل له يوم مع قاتل مع من قتل، له يوم. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المقتول يجيء يوم القيامة متعلقا رأسه بيمينه أو قال بشماله آخذا صاحبه بيده الأخرى. يجيء يوم القيامة رأسه بإحدى يديه وصاحبه قاتله بيده الأخرى، وأوداجه تشخب دما، أوداجه عرقه يسيل من الدم تشخب دما في قبل عرش الرحمن، فيقول: ربي سل هذا فيما قتلني. هذا اليوم أيها الناس يوم يفزع فيه الأنبياء، يفزع فيه الأنبياء. كلا قولهم يومئذ: اللهم سلم سلم. هذه هي كلمة الأنبياء يوم القيامة لشدة غضب ربنا في ذلك اليوم. الأنبياء يقولون: اللهم سلم سلم. أنا لا أقول لكم يفزع الشهداء ويفزع الصالحون ويفزع الأولياء، أقول لكم يفزع الأنبياء الذين يأتون الله بقراب الأرض من الحسنات. فكيف يكون حال من يوقف أمام الله وقد اجترح أهل الجرم، ثم يقال هذا المظلوم المقهور المقتول يخاطب الحكم العدل: رب سل هذا فيما قتلني. هذا شأن عظيم أيها الناس، شأن عظيم جدا. هذه هي الحرمة التي جعلها ربنا سبحانه للنفس. كنت مرة جاني إنسان في بلاد من البلدان، فيها هو واعد في السجون، في السجون في تلك البلاد، وفيها مسجونون تائبون من جرائم اقترفوها، يسألونه أسئلة في الشرع، فهو كتب الأسئلة وكتب الأجوبة وأعطاني الكتاب، قال: أريد أن تراجع الأجوبة التي كتبت فتنظر فيها. أنا نظرت في الأسئلة، لم أستطع أن أجاوز الأسئلة إلى الأجوبة. أكثر الأسئلة عن القتل، أنا رأى قتلت، أنا رأى مشي اللي كانت الضربة القتيلة مشي ديالي واللي شاركت في الضرب أنا كذا. أفزعني ما رأيت من هوان النفس على كثير من الناس. وأنتم تسمعون قول الرب: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل المسلمين لكبهم الله جميعا في على وجوههم في النار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن بعد أيها الناس، لأجل هذه الحرمة التي جعلها ربنا سبحانه للنفس رتب عقوبات حتى في القتل الخطأ، قتل العمد سمعتموه ربنا تكلم فيه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخر الآية. القتل الخطأ، ما معنى قتل الخطأ؟ يعني هذا القاتل ما كان يقصد القتل، تلعب معاه دفعه طاح طاح على طرطوار الرسول مات، وأتي بعد تلعب معاه ما قصد غير تيسف طنوبيته خرج ليه ما بين الطنوبيات قتله، ما كاينش قصد القتل. ومع ذلك تعظيما لهذه النفس أن تزهق في غير قصد رتب ربنا سبحانه وتعالى ذلك الدية والكفارة. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليم الحكيم. بل هذه الحرمة تجاوزت ذلك، تجاوزت ذلك إلى المنع من أن تشير إلى أخيك بالحديدة. روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بحديدة. ما هذه الدرجة؟ ما له تكلم يعني لا يشير أحدكم إلى أخيه بحديدة، علاش؟ فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار، لعل الشيطان يزين له فينزع في يده يزين له ويضرب وقع في حفرة من النار. روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى أشار إلى أخي بحديدة، تلعب معه تلعب معه هازلا تمزح، فإن الملائكة تلعنه حتى احتيك احتيك احتيك داكشي ولو كان أخاه لأبيه وأمه، يلحق مع أخوه فإن الملائكة تلعنه. ما أعظمها قدمة على الله لما يقدم عليه